بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوقير في الفقه الحنبلي كنا بدأنا المرة الماضية في الكلام على باب الصلح تكلمنا على القسم الأول اللي هو الصلح على إقرار إن شاء الله نكمل الكلام على القسم الثاني من قسمي الصلح في المال وهو الصلح عن إنكار صورة هذا الصلح مثلا أقول لي عليك 1000 درهم فأنت تنكر ذلك طبعا هذه المسألة مفترضة أن كلا منا محق يعني أنا محق في أن أدعي أن لي عليك 1000 درهم قد لا يكون لي بينة وأنت محق في إنكارك لا تتذكر هذا الأمر طبعا الأصل في هذا الأمر أن إحنا بنلجأ إلى القضاء والبين على المدعي واليمين على من أنكر لكن أنا أدعي عليك أن لي عليك 1000 درهم مثلا وأنت تنكر فأنا أطلب منك أن نلجأ إلى القضاء فأنت تقول بدلا من اللجوء للقضاء نحن نتصالح أنا أعطيك تقول لي أنا أعطيك بدلا من 1000 100 درهم مثلا أو أعطيك العين الفلانية يعني أنت قد نتصالح على جزء من المال أو على شيء آخر فأنا أوافق فيكون هذا اسمه صلح عن إنكار يعني أنكرت أن أنت لك علي هذا المبلغ وتصالحنا على عدم اللجوء للقضاء على جزء منه أو على شيء آخر يعني هذه هي صورة هذا القسم الجمهور على جواز هذا النوع من الصلح لو صلح عن إنكار وأما الشافعية فمنعت منه الراجح الراجح أنه يجوز إن كان محقا طبعا المدعى بالباطل سواء من هذا أو ذاك فلا يجوز له وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما لو كان بالباطل أنا ادعي بالباطل أو أنت إنكارك بالباطل هذا إيه لا يحل أنه حرم حلالا أو أحل حراما الفائدة المرجوة من وقوع هذا النوع من الصلح المدعي يأخذ حقه أو بعض حقه طب المدعى عليه هو المدعى عليه تصالح فاستفاد أنه قطع الخصومة وأبرأ ذمته وأيضا ترك التعرض للحلف باليمين التي طلب بها عند القضاء طيب هذا النوع من الصلح أشار إليه الماتن بقوله ومن ادعي عليه بدين أو عين فأنكر أو سكت ثم صالح بمال صح طيب ومن ادعي عليه بدين أو عين يعني ادعى شخص على شخص آخر عينا أو دينا فأنكر اللي هو المدعى عليه أو سكت يعني لم يقر هذا المدعى عليه يجهل المدعى به أنا لا أتذكر العين أو الدين التي تدعي علي أنها لك عندي لو كان يعلم وينكر لغرض لا يجب عليه أنه يسلم ما صلح به عليه بعد ذلك بعدما أنكر أو سكت صالح اللي هو المدعي عليه صالح المدعي عن خصومته صالحه بمال حال أو مؤجل يصح هذا النوع في قور أكثر العلماء بعد ذلك يقول والصلح في حق المدعي بيع. يجي في حق المدعي يكون هذا الصلح نوع من البيع لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه. واخد بالك؟ يجي ده إيه؟ نوع من البيع. يعني معنى ذلك طالما أنه بيع في حق المدعي يبقى ممكن يرده بالعيب، يعني هذا المصالح به لو ظهر معيبا أنا أرده بالعيب، زي كما إيه لو اشتريت شيئا، كما لو اشتريت شيئا فوجدته معيبا. ممكن يؤخذ من هذا المدعي بالشفعة. يعني إزاي؟ إذا تم التصالح على مثلا يعني إذا على عين أخرى أنا ادعيت أن لي عندك جزءا من المال وتصالحنا على أن تعطيني عينا بدلا من هذا المال، مثلا حصة من أرض، حصة من إيه؟ من أرض. أنت ليك مثلا جزء مشاع من أرض، فأنت إيه صالحتني على أن تعطيني هذه الجزء المملوك لك من هذه الأرض، وتصالحنا على هذه الحصة من الأرض. يجي أنا أخذت جزء مشاع مع باقي الشركاء. طيب يجي باقي الشركاء يملكون أن ينتزعوا مني هذا الجزء الذي أخذته في التصالح، واخد لك بالشفعة. هم لهم حق حق الشفعة. يجي هو في حقي، في حق المدعي بيع، لو في عيب أرده وممكن يؤخذ مني بالشفعة. لكن يكون في حق الآخر، خلي بالك يجي في حق المدعي ده بيع، أما في حق الآخر اللي هو المدعي عليه هذا إبراء ليس ببيع. ليه؟ لأنه يعتقد أن ملكه لم يتجدد بالصلح، لأنه هو بذل العوض ليدفع الخصوم عن نفسه، مش في مقابلة حق ثبت عليه، لأنه ينكر هذا الأمر. جاء في هذه الحالة هو إبراء، يجاء لا يرده بالعيب، يبقى لا يملك، أخذ لك رد ما صالح عنه إن ظهر فيه عيب، ولا شفعة. يجاء المدعى عليه لا يملك رد ما صالح عنه إن ظهر فيه عيب، هو أصلا لا يعتقد أنه بيع. أنا قلت لك أنا مثلا لي عندك كذا وكذا وكذا مثلا وظهر فيها عيب لأنه كنت أصلحك اللي أدعيته عليك، ظهر فيها عيب بعد أن صلحتني فلا تملك أنك أنت ترده بالعيب ولا شفعة. يبقى لا يؤخذ منه ما صالح عنه بالشفعة، خد لك ليه؟ لأن ده لأنه ملكه تحت يده. مثلا نضرب مثال، شخص يعيش في بيت يملك نصفه، فجاءه شخص آخر ادعى عليه أن هذا النصف من البيت ملكه فأنكر، ثم حدث بينهم تصالح عن هذا الإنكار. المدعي عليه تصالح أن هو يدفع للمدعي نصيبه من أرض أخرى يملكها، واضح كده؟ طيب لو ظهر عيب في البيت اللي هو موضع التنازع، أنا لا أملك، اللي هو المدعي المدعى عليه لا يملك الفسخ بالعيب، خد لك. وإن كان للمدعي أو لغيره شريك للمدعى عليه في البيت فلا يملك انتزاعه من المدعى عليه بالشفعة، لأنه ملكه تحت تحت يده. وأما المدعي إن ظهر عيب في الأرض اللي أخذها من المدعى عليه ممكن يردها بالعيب لأن ده بيع في حقه، وإن كان للمدعى عليه شريك فيها ممكن ينتزعها من المدعي بالشفعة. ليه؟ لأن دي قلنا إن هي بيع وفي حق الآخر إبرة. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك ايه وترك شهادة. طيب لا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة او قذف. ليه؟ لان هذا ليس بمال ولا يقول الى مال، فلا يجوز الاعتياض عنه، زي يعني كما إيه كما في سائر ما لا حق له فيه. الحد اصلا شرع للايه للزجر. لا يصح ايضا الصلح بعوض ان يكون عن حق شفعة او حق خيار، لان حق الشفعة وحق الخيار لم يشرع اساسا لاستفادة مال، فلا يصح ان هو ايه يصالح عنهما بعوض. حق الخيار لانه ينظر في الاحظ، حق الشفعة لأنه عنده يصاب بضرر من الشركة فيدفع الضرر عن نفسه. طب لو رضي بالعوض لا ضرر عليه، يجا ملوش حق أصلا، يجا لا يستحق حق الشفعة أصلا طالما ليس عليه إيه ضرر. طالما أن تبطل الشفعة لعدم وجود الضرر يجا يبطل العوض لبطلان الإيه المعوض عنه. ولا ترك شهادة أصلا يجا إيه، ولا يصح الصلح بعوض عن أن إيه يترك شهادة سواء بحق أو باطل. يعني إيه؟ يعني لا يصح الصلح عن ترك شهادة عليه بحق آدمي أو بحق الله تعالى، أو يكون إيه صالحه على ألا يشهد عليه بالزور، أو صالحه ليشهد له بالزور. كل هذه الأشياء لا يصح الصلح فيها بلا نزاع. جداء صلح على حرام أو على ترك حرام ولا يجوز الايه الاعتياض عنه، سواء انه شهد لي انا وانا محق فلا اعطيه مال ليشهد لي، او بالعكس. خد بالك في كلتا الحالتين هذا صلح عن حرام او على ترك حرام لا يجوز الايه ان يعتاض عنه. قال ويجوز في الضرب النافذ فتح الابواب ولا يفعل ذلك في ملك جار وضرب المشترك بلا إذن المستحق. يجوز في الضرب يعني الطريق النافذ يعني السالك الماضي، يعني طريق سالك للمارة يعني غير إيه غير مسدود. لا يجوز في الضرب النافذ اللي هو طريق يمر فيه الناس من مكان إلى آخر، لا يجوز فتح الأبواب. فتح الأبواب هنا معناها يعني مثلا ظهر دار شخص الى زقاق النافذ، يجي هو ايه الشخص يسكن في مكان ظهر الخلف بتاع هذا الدار موجود في هذا الايه الزقاق الايه او الضرب النافذ، فهل يجوز ان يفتح فيها في الحائط اللي هو في الخلف بابا الى دار يدخل منها إلى داره؟ نعم يجوز، طالما أن إيه الضرب أو الطريق نافذ يجوز له أن يفتح إيه بابا يدخل منه إلى إيه إلى داره. ليه؟ لأن هذا لا يتعين له مالك، ده حق لجميع المسلمين، هو من جملة المسلمين، ولا ضرر فيه على إيه من يجتاز أو يمر من هذا الضرب. طالما أنه الضرب نافذ يجوز فتح الأبواب فيه. ولا يفعل ذلك اللي هو فتح باب في ذلك، لا يجوز أن يفعل ذلك في ملك جار، يعني الشيء المملوك لإيه لشخص، وضرب مشترك ليس بنافذ. ليه؟ لأن الطريق الذي ليس بنافذ مشترك للجيران، هم أهل الحق فيه، لا بد من استئذانه، ولذلك قال بلا إذن المستحق، يعني الجار أو أهل الضرب، لأن المنع لحقهم فإن رضوا بإسقاطه جائز. طيب وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة. سواء ليس له وضع خشبة لسقف بيته ونحو ذلك على حائط جاره أو لو كان حائط مشترك أيضا، إلا إذا كانت هناك ضرورة يجوز. إذا لم يعني لا يمكنه تسقيف داره إلا بذلك، وليس هناك ثم ضرر على هذا الجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، طالما أن في ضرورة يبقى يجوز بلا إذنه، وإن منعها يضح على كتفه. طيب، بعد ذلك بدأ الماتن في الكلام على باب الحجر. الحجر قال هو منع مالك من التصرف في ماله إما لحق غيره وإما لحظ نفسه. يبقى الحجر في الشرع، الحجر في الشرع عرفه بقوله هو منع المانع، ممكن يكون من جهة الشرع أو من جهة الحاكم. يبقى في حجر يكون من جهة الشرع، وفي حجر يكون من جهة الحاكم. يبقى المانع إما الشرع أو الحاكم. هو منع مالك، هو الأفضل، واخد بالك؟ لو قال منع إنسان، لأن في قول، واخد بالك، إن القن يدخل في هذا المنع، القن اللي هو العبد يعني يدخل في هذا الحجر، ممكن يحجر على عبد مع أنه غير مالك، يعني القن لا يكون مالكا، لأن السيد هو اللي يملك هذا القن وماله، فالقن لا يملك. فلو قلنا هو منع مالك لا يدخل فيها القن، مع أن القن ممكن يحجر عليه سيده. طيب، يبقى هو الأولى كان أن يقول هو منع الإنسان، وده كان عبارة الإقناع، بدل ما المالك قال الإنسان. هو منع مالك من التصرف في ماله إما لحق غيره وإما لحظ نفسه. وطبعا أنه عنده لا، هما نوعي الحجر، النوعي الحجر، وسيأتي الكلام عليهم. قال فالأول اللي هو الإيه؟ الحجر لحق غير المحجور عليه، لحق غيره، كالحجر على مفلس. الحجر على مفلس لحق الغرماء اللي لهم ديون، وراهن. يجي الحجر أيضا على راهن لحق المرتهن بالرهن بعد لزومه، بعد أن حل هو لي حق أنه هو إيه؟ خد لك في الرهن، خد لك بعد أن لزم إيه؟ وقت السدد. ومريض، يجى إيه؟ حجر على مريض، مرض موت، فيما زاد على الثلث لحق الورثة. يجى المريض مرض موت، وخد لك، ودي مسألة مشهورة وكبيرة في كتب الفقه، في مرض الموت قد يضر بالورثة، فممكن يعتق جميع عبيده، ممكن يتصدق بكل ماله. فلو هو ثبت ان هو في مرض الموت يفعل ذلك، يجاء اضرار بالورثة، فما زاد على الثلث لا يقبل، وذلك يجاء يحجر عليه فيما زاد على الثلث. وقن، طبعا القن والمكاتب، يحجر عليه لحظ مين؟ لحظ غير، لحظ السيد. طبعا لما ذكروا القن قالوا، واخد لك، انه ايه، محمد الخلواتي قال ذلك، ان مبني على القول بانه يملك اذا ملك، والصحيح خلاف انه ايه، لا يملك. طيب، ومرتد ايضا الحجر لحق الغير يكون على المرتد، والحجر هنا لحق المسلمين، لان تركته تجا ايه، بين تصرف يعني بين المسلمين في مصالح الايه، المسلمين. فممكن هذا المرتد يتصرف فيها تصرفا يقصد به ان هو يتلفها عشان كي تفوت على المسلمين فيحجر عليه لحق غيره حق الأمة الايه المسلمين. ما له غنيمة يعني في هذه الحال. طيب النوع الثاني اللي هو الحجر على الإنسان لحظ نفسه، يعني المصلحة في الحجر تعود على هذا المحجر عليه، كالحجر على صغير يعني غير بالغ، وعلى مجنون يعني غير عاقل، وعلى سفيه. هو السفيه هذا بالغ وعاقل مكلف، لكنه ليس حسن التصرف بالمال، مبذر عنده تلاعب بالمال. الأصل في الحجر على السفيه والصغير طبعا المجنون بالأولى، قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني أموالهم، لكن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هي أموال السفهاء أصلا أضيفت إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. قال تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا، خبأك من هذه الآية، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. هذا الوصي أو الولي على اليتيم هو يكون ولي عليه قبل بلوغه، يجى في قبل البلوغ يختبره، يختبر رشده، حسن تصرفه وحفظه للمال اللي هو أصلا هيؤتيه له بعد ذلك، فيختبره حتى إذا بلغ وكان يحسن التصرف في المال اللي هو إيه؟ أنه آنس منه رشدا يدفع إليه ماله. طبعا إحنا الآن عرفنا أن السفيه لا تؤتهم أموالكم أو أموالهم، يعني يجى فيه قيم على السفيه، واليتامى انك انت تختبرهم حتى تأنس منهم الرشد. يجى اذا ثبت الحجر على اليتيم والسفيه يبقى بالاولى المجنون. الحجر على هؤلاء الثلاثة يكون في أموالهم وفي ذممهم، واخد بالك، بخلاف مين؟ بخلاف المفلس. الحجر يكون في ماله فقط، قال ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر حتى ولو كان بالعتق. شوف العتق اللي ليه تغليب وسراية في المذهب، لا يصح أن إن أعتق لا يصح بعد أن حجر عليه، لكن لو تصدق بشيء يسير لا يضر يجوز إذا كانت مما يتسامح به عادة، بخلاف الشيء الكبير الذي لا يتسامح به لا يصح حتى الصدقة. قال ومن وجد عين ماله فهو أحق به. من وجد عين ماله إن كان باعه للمفلس أو أقرضه للمفلس، أو كان مثلا أعطاه هذا المال سلم يريد به مثلا سلعة معينة بعد فترة بيع سلم، المهم إن عين هذا المال أعطاه شخص مال معين، أعطاه شخص لإيه؟ لهذا الشخص الذي أفلس، فعند الحجر عليه فأنا ذهبت مع الغرماء لإيه؟ لأخذ حقي. لو وجدت عين مالي فأنا أحق به ولكن بشروط ستة. أول شرط أشار إليه بقوله إن جهل الحجر عليه. يعني أنا لو كنت أعلم لما أعطيته مالي أنه محجور عليه فأنا دخلت في الأمر على بصيرة، يجي أنا كده لا أخذ إيه عين مالي، يجي لا رجوع إن علمت بالحجر. واخد بالك؟ يتبع ببدلها بعد فك الحجر عنه، مش أخذ عين مالي، يجي بعد ما نفك الحجر ليا الإيه ليا يعني بدلها مثلها بعد فك الحجر. طيب يجي أنا الآن حتى أن أنا لا أكون شريكا للغرماء، أنا دخلت في الأمر على بصيرة، لكن إن جهلت أنه محجور علي في هذه الحالة وجدت أول شرط، وجدت عين مالي أخذه إن جهلت أنه محجور علي. الشرط الثاني بشرط أن يكون المفلس حيا، يعني إلى وقت أخذها، يعني وقت الحجر كان هذا المفلس حي، لو مات يبقى صاحب هذا المتاع أسوة الغرماء. ليه؟ لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة، يعني كأنه باعه، يعني الذمة ذمة الملك الآن انتفت، فكما لو باعه فهو ليس عنده، باعه يجي أنا ليا إيه؟ ليا شريك في الثمن، يجي أنا لم أجد عين مالي عند المفلس. طب لو هو مات يجي لم أجد عين مالي عند المفلس ولكن عند الإيه الورثة، يجي شرط الثاني أن يكون المفلس إيه حيا إلى وقت الحجر ووقت استلام هذا الإيه المال. طيب طبعا عين المال مش مقصود العملات الورقية، يعني أنا مثلا أعطيته أي شيء، خاتم من الذهب مثلا أو مثلا أي شيء عين. شرط الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، يعني في إيه؟ في ذمة المفلس. لأن لو أعطاني جزء عوض عن العين، أنا مثلا بعته عين مثلا بألف درهم، أعطاني منها مثلا نصفها والنصف الثاني في ذمته، فأنا الآن لا أستحق كامل العين. خلي بالك أنا لا أستحق العين كاملة، أنا لي إيه قسط فيها، النصف مثلا أو الربع أو الثلث. خد بالك، يجي أنا في هذه الحالة لو أنا أخذت جزء من العين مقابل ما لي عنده من باقي القسط، يجي هذا التشقيص والتقسيم لهذه العين فيه إضرار للمفلس وإضرار للغرماء. ليه؟ لأن المفلس الآن لا يستطيع أن يبيعها كاملة، يجي أنا أضرت به. الناس لا ترغب في هذه العين إذا كانت مشقصة وناقصة، لابد أن تكون إيه كاملة، يبقى تضرر المفلس والغرماء. المفلس تضرر أنه لا يستطيع أن يبيعها، والغرماء بأخذها ناقصة. الشرط الرابع أن تكون كلها في ملكه، يعني في ملك المفلس، لكن لو أتلف بعضها أو وقف بعضها أو باع بعضها، واخد بالك، يجي في هذه الحالة هذا البائع لم يدرك متاعه كله عند المفلس إنما أدرك بعضه، فلو أخذ البعض لا تنقطع الخصومة بين هذا البائع وهذا المفلس. لكن لو جمع العقد عددا مثلا ثوبين أو عبدين وباع أحدهم أو أعتق أحدهم والآخر موجود، يجي في هذه الحالة واخد بالك ممكن أن هو يأخذ الباقي من العينين ويأخذه بقسط من السم. طيب الخامس، الشرط الخامس أن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. طيب الشرط الخامس أن أنا إذا وجدت عين مالي عند مفلس عند الحجر على مفلس عين مال أنا أستحقه، قلنا إيه بشروط ستة. الشرط الخامس أن تكون السلعة يعني عين مالي بحالها لم تنقص ماليتها، يعني لم تتغير أو تذهب صفتها بما يزيل عنها اسمها، يبقى العين باقية لكن اسمها يزول. مثلا هو أنا مثلا بكر فوطأها أو قن فجرحه جرحا تنقص به قيمته، يبقى كده تغيرت الصفة أو تغير الايه أو تغير الاسم. أو يقول ولم تزد زيادة متصلة، مثلا سمن تعلم صنعة خلاه أصبح العبد كاتب أو علمه تجارة أو بهيمة وحملت، طب لو زادت كذلك لا يرجع لأنها ليست عين مالي. ليه؟ لأن هذه الزيادة خلي بالك هذه الزيادة أصبحت نمت في ملك المفلس فهي للمفلس، يبقى أصبح في شركة في هذه الزيادة أو في هذه العين، يبقى هي الآن تغيرت وأصبح لي في ملكها شريك، يبقى إيه؟ يبقى رب العين لا يستحقها، لا يستحق أخذها كاملة. ليه؟ لأن هذه الزيادة تعلق بها حق الغرماء. ولم تختلط بغير متميز، يعني مثلا زيت وخلط زيت خلط بزيت يبقى لا ينفع لا لا لا يرجع لانه لم يجد عين ماله. لكن لو خلط مثلا بر بحمص يبقى ممكن يفصل، مع مشقه لكن ممكن يفصل، يبقى انا ايه حق البر ممكن يفصل عن الحمص واخذ ايه أثر، يجي لا أثر لهذا الخلط لأنه متميز. أما إن كان الخلط غير متميز يجي إيه لم أجد عين مالي فلست أحق به. الشرط السادس لم تتعلق بها حق للغير، يعني حق شفعة، لو تعلق بها حق شفعة لا أستطيع أن أرجع، لأن حق الشفيع مقدم وسابق على حقي، لأن إيه الشفيع ثبت بالبيع وحق البائع ثبت بالحج والسابق أولى. لو كملت هذه الشروط الست فلي أن آخذ عين مالي، آخذه من غير حكم حاكم، ده صحيح من المذهب، لأنه أنها كوديعة تتعين أن آخذها، سواء بقى القيمة زادت أو القيمة نقصت لا دخل لي بقيمتها، أنا وجدت عين إيه عين مالي فأنا أحق به. طب لو أحد الغرماء بذل ثمنها كله فهل أنا هو أحق بها؟ لا، أنا أحق بها ولا أقبل أن أنا أبيعها. لو فقد شرط من هذه الشروط الست يبقى لا رجوع بعين المال، ويكون هذا الشخص صاحب هذه العين أسوة الغرماء، بعدما المال يباع ويقسم أنا لي نصيب زي ما نشوف كيفية القسمة كباقي الغرماء. قال ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونهم، لو مال مين؟ مال المفلس. المال الذي من جنس الدين الذي عليه. ويلزم الحاكم أيضا بيع ما ليس من جنسه، يبيع بثمن المثل أو أكثر من ثمن المثل إن وجد راغب. يقسم الحاكم، يلزمه أن يقسم هذا المال على غرمائه بقدر ديونهم فورا، زي ما يقول ابن عوض نقل عنه اللبدي. طريقة معرفة ذلك ان احنا نجمع الديون وتنسب اليها مال المفلس، وكل غريم يعطى من دينه بتلك النسبة. مثلا مال المفلس الفا، زيد مثلا له 1400، عمرو له 600، مجموع الديون كم؟ 2000. نسبة مال المفلس إليهما النصف، يبقى يعطى زيد نصف 1400 700، ويعطى عمرو نصف 600 300، وعلى هذا فقس. يجي هذا إيه معنى بقدر ديونهم. يجب أن يترك للمفلس ما يحتاجه من مسكن وخادم يصلح لمثله، هذا مما لا غنى له عنه. يجي هذا لا يباع. أيضا يترك له قوته وثيابه، لو كان تاجر نترك له ما يتجر به، لو كان ذا صنعة نترك له آلة حرفة. واخد بالك؟ طيب. قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. لا يحل دين مؤجل بفلس لمدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر الحقوق، ولأن الفلس لا يوجب حلول ما له فلا يوجب حلول ما عليه. لو كان لي عند بعض الناس مال لست أنه يطالبهم خذلك ليسد ما عليه من ديون، ف كما أنه لا يوجب حلول ما له لا يوجب حلول ما عليه. ولا بموت نفس سلم يقول من ترك حقا أو مالا فلورثته. تمام كده؟ جميل. للورثة الحق أو المال للورثة، يبقى الدين المؤجل لا يحل بالموت. ليه؟ لأن الأجل حق للميت فيورث عنه كسائر الحقوق. تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس، فلا يمنع نقله، لكن عدم حلول الدين المؤجل بالموت في شرط، محل ذلك إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. ممكن الورثة توثق صاحب الدين واخد بالك برهن، أو تحيله على شخص آخر واخد بالك الحوالة على كفيل مليء. وهؤلاء المحال عليهم التزموا بالسداد ورضي صاحب الدين المؤجل بذلك، واخد بالك. طبعا ما معنى إن وثق الورثة برهن؟ ممكن أجنبي يوثق رب الدين، ولكن يوثقه بأقل الأمرين، قيمة التركة أو قيمة الدين. يعني ممكن تكون التركة أكبر من الدين فيوثقه بالدين، ممكن يكون الدين أكبر من قيمة التركة، خد بالك. فالورثة أو هذا الأجنبي يوثقه بإيه؟ بالأقل، اللي هو ليس له إلا هو، لو هو حجر عليه ليس له إلا قيمة التركة، هو ده المال اللي تركه، الذمم في الدين انتقلت بعد ذلك، هو خلاص هو توفي، فيوثقوه برهن. يجي هذا شيء نعم لن تأخذ أو لن تعطى حقك الآن، ولكن هذا الرهن هو واخد لك، نحن نضمن لك أو يعطى هذا الرهن من الورثة ضمانا لحقه، أو يحلي أو تحصل إحالة على شخص آخر مليء. تمام كده؟ إن فعلوا ذلك وثقوه برهن أو بكفيل مليء يجي لا يحل الدين. طيب لو لم يوثق الورثة الدائن برهن أو بكفيل مليء يبقى يحل. ليه؟ لأن انتقال المال إلى الغرماء أو الورثة، ما خلاص أنا لو تركت، أنا تركت اللي لهم ديون حالة يقتسم المال، أو الورثة يقتسم المال، وأنا كده إيه وما فيش توثيق لا برهن ولا بكفيل، هذه تكون مظنة لضياع حقي، في مضارة بصاحب الحق، لابد أن أحتاط له لصاحب الحق. فلو لم يوجد توثيق برهن أو بكفيل في هذه الحالة وخذلك يحل الدين، وخذلك هو أسوة الغرماء. قال وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه. إن ظهر غريم للمفلس حال دينه ليس مؤجلا بعد القسم، بعد ما إيه؟ بعد ما حصل تقسيم لمال المفلس، القسمة لا تنقض بظهور هذا الغريم. ليه؟ لأن الغرماء لم يأخذوا زائدا على حقهم، وإنما تبين أن هذا الغريم الذي ظهر زاحمهم فيما قبضوه من حقهم. طب ماذا نفعل؟ قال وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه. لا تنقض القسمة ولكن يرجع على الغرماء بقدر حصته. مثلا الغرماء كانوا 4، وزع عليهم المال، بعدما وزع ثبت غريم 5، يجي لابد أن يكون له نصيب من القسمة. يجي تعود المسألة بعد أن كان لكل واحد منهم الربع، تعود ويكون لكل واحد منهم الخمس. طيب. قال وينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد. طبعا كل بحسبه، ينفك الحجر عن الصغير ليس بالبلوغ فقط، ولكن ايه فإن أنست منهم رشدا يجب الرشد. المجنون مش بالبلوغ، ما هو ممكن يكون المجنون دوت بالغ، ممكن لو مجنون صغير يجب ايه لابد من البلوغ والرشد والعقل. المجنون لو كان بالغ يجب العقل والايه والرشد. السفيه ممكن يكون السفيه صغير، ممكن يكون مجنون. طيب لو هو عاقل وبالغ يجب الرشد. يجب كل بايه بحسب هذا، لابد ايه ان تتوفر هذه الشروط الثلاثة في الشخص لكي يفك عنه الايه الحج، لابد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. يعني ايه بالغ عاقل لون مكلف ورشيد، كما ذكرنا وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. لا يعطى قبل ذلك بحال. الله عز وجل أمر بدفع أموال اليتامى لهم بشرطين البلوغ والرشد. ممكن يصير شيخا وغير رشيد فلا يدفع إليه المال، وهو إصلاح في المال. الرشد هو أتكلم عن الإيه الرشد، إصلاح في المال. قال ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم. واخد بالك؟ طبعا هذا الرشد يختلف باختلاف الناس. ولد التاجر يختبر في التجارة، متى نأنس منه رشدا؟ لما تكرر منه البيع والشراء بلا غبن. طبعا هنا لما لا يكون غبنا فاحش، يعني مما يعني ايه غبن بسيط مما هو مسموح به في العرفة هذا لا يضر. طب لو ولد رئيس أو ولد كاتب يجا إيه رشده باستيفاء على وكيله فيما وكله فيه. الأنثى مثلا تشتري قطن يكون جيد تدفعه وتدفع الأجرة لمن يغزله من النساء وتستوفي عليهن وهكذا، وعدم بذله في محرم يعتبر مع إناس رشده. خدلك أنه إيه عنده صلاح مصلحا في ماله ألا يبذله في محرم، زي القمار زي الغناء، يشتري إيه ألت لهو خمر ذلك من الأشياء المحرمة أو غير مفيد. خدلك مثلا ممكن زي بعض الأولاد ما يفعلون ذلك، يشتري نفط يحرقه ويبتدي إيه يتلهى بذلك. خدلك يعني من العرف يعد من صرف ماله في نحو ذلك سفيها مبذرا، والشرع على ذلك أيضا. يعني هذه أشياء إن كانت مباحة خدلك ويجي في الحرم أولى. يعني كان الشرع العرف ممكن يعد الشخص سفيها ومع أنه يصرف أمواله في مباح ولكن لا يحسن التصرف وخدلك وعنده إسراف نحو ذلك، فيكون من يصرف ماله في الحرام أولى سفيه بالأولى. لكن من يصرف ماله في باب من أبواب البر زي الصدقة هذا ليس بتبذير، ليه؟ لأنه لا إسراف في الخير. ووليهم حال الحجر أب، يبقى ولي الصغير العاقل أو المجنون والبالغ بسفة أو جنون واستمر به، ولي هؤلاء في حال الحجر الأب. قدم الأب على غيره لكمال شفقته، هذه ولاية فيقدم فيها الأب زي ولاية النكاح. طب لو الولد، طبعا الأولاد ينسبون في حال الدنيا إلى آبائهم، يعني الولد الذي مات قبل البلوغ لأبوين كافرين يعمل معاملة الكفار، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ونحو ذلك ويدفن في مقابر الكفار ونحو ذلك، هذا الولد السفيه أو الولد الصغير وليه أبوه ولو كان كافرا. لكن لو كان الأب كافر والأم طبعا مسلمة، أسلم أحد الأبوين طبعا هيفسخ النكاح، ولكن الأولاد يتبعون الأم في هذه الحالة. يجي الأب كافر والابن مسلم، في هذه الحالة لا ولاية لكافر على مسلم على ولد المسلم. يقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بعد الأب ثم وصيه، طبعا ممكن الأب يكون موجود لكن فقد صفة من الصفات المعتبرة في الولاية، يجي كده تنتقل الولاية بعده لوصي الأب لما يكون إيه عدل. الوصي هذا يختاره الأب لأنه نائب عن الأب حتى ولو كان بجعل وفي متبرع. يعني الأب وصى لأبنائه بعده قال لو حدث كذا أو مت ونحو ذلك فوصي أولادي كتب أن فلان وفلان هذا قال أنا آخذ كذا وكذا، طلب جعلا للوصية لأن يكون وصيا. الأب مات أو فقد صفة من الصفات المعتبرة في الولاية فتنتقل إلى هذا الوصي ولو كان بجعل وكان هناك متبرع، لا الذي نص عليه الأب يقدم. طيب بعد ذلك قال ثم الحاكم، يعني بعد الأب ووصي الأب إن لم يوجد تنتقل الولاية إلى الحاكم. الحاكم لا يكون هو بنفسه، لا يكون هو بنفسه الولي أو القيم، لكن هو يعين أو يقيم أمينا على الصغير أو على من بلغ مجنونا أو عاقلا ثم جن ونحو ذلك. يجي الحاكم يقيم أمينا. يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب. يجي يشترط في الولي الأب أو الوصي أو الحاكم أو الأمين الذي يقيمه الحاكم أن يكون رشيدا، لأن أصلا هو سبب الحجر عدم الرشد، فلا يكون غير الرشيد وليا، ويكون أيضا عدلا ولو ظاهرا، يعني لا يعلم فسقه. طيب لو الحاكم ليس كذلك أو لم يوجد حاكم، يبقى أمين يقوم مقام الحاكم. ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ أو ما فيه مصلحة. يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة. يعني يفهم من هذا الكلام أن ما لا حظ له فيه ليس له التصرف فيه، زي العتق أو الهبة أو التبرعات أو المحاباة. لو تبرع الولي أو حاب أو زاد على النفقة عليه أو على من تلزمه مؤنته بالعرف يضمن ما زاد. بعد ذلك هو تكلم على باب الوكالة، نحاول يعني ننتهي منها سريعا إن شاء الله. الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل، اللي هي في اللغة بمعنى التفويض. لما أقول مثلا وكلت أمري إلى الله، يعني فوضت إليه واكتفيت به. والوكالة تطلق بمعنى الحفظ، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نعم الحفيظ. طبعا دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فينظر. إجادي وكالة في الشراء للطعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عروة بن الجعد واخد لك أعطى له الدينار وقال اشتري شاه، فاشترى شاتين وباع واحدة بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاه والدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يجي هنا كان وكيلا في اللي هو يشتري يعني. طيب أيضا أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجمل. ها الحاجة تدعو إلى ذلك، يعني لا يمكن لكل إنسان أن يقوم بفعل كل ما يحتاج إليه بنفسه، فلا بد أن يوكل شخصا وهكذا ونحو ذلك، فالحاجة داعية إلى الوكالة. الوكالة في الشرع قال هو استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حق الله أو الآدمي. استنابة إنسان يكون جائز التصرف، يستنيب مثله، يعني إنسان جائز التصرف. يعني إيه جائز التصرف؟ من يصح منه فعل ما وكل فيه. طبعا هذه الأشياء التي نقول أنه يصح أن يفعلها تختلف باختلاف الموكل فيه. لو في بيع شراء يصح منه بيع الشراء، لو في زواج يصح منه، وهكذا. هذه الاستنابة اللي هو جائز التصرف يستنيب مثله، يعني جائز التصرف يستنيبه في الأشياء التي تدخلها النيابة، سواء كانت من حق الله عز وجل أو من حقوق الآدمي. حق الله عز وجل تدخله النيابة زي تفريق الزكاة، زي تفريق الكفارة ونحو ذلك. طب حق الآدمي زي العقود، زي الفسوخ، يعقد له على امرأة، يعقد له عقد بيع، يفسخ له نكاح، يفسخ وهكذا، يفسخ له عقد. لا في مثل صلاة وصوم وظهار ولعان وأيمان. طبعا والحدود، يعني هذه الأشياء التي لا يصح فيها الاستنابة هي الأمور التي تتعين على الإنسان، يتعين عليه فعلها: الطهارة، الاعتكاف، الصلاة، الصيام، الظهار، اللعان، الأيمان، الحدود أيضا، لأن دي فيها زجر له، لا أنيب شخص يقام عليه الحد بدلا مني مثلا. طب الاعتكاف، أما الثواب لأمر يختص بالمعتكف اللي هو إيه؟ اللبث في المسجد، يعني لا يصح أن أنا إيه أستنب فيه، ولا الحلف ولا القسم بين الزوجات، كل هذه الأشياء لا يجوز الوكالة فيها. وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة، الوكالة تصح منجزة يعني في الحال، يقول له أنت وكيل الآن، تصح معلقة، أقول ما مثلا إذا قدم الحاج فبع هذا، إذا دخل رمضان فافعل كذا. خد لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن قتل زيد فجعفر. وتصح مؤقتة، طبعا هنا وكالة في إيه؟ في إدارة شؤون الحرب. ومؤقتة، أقول مثلا أنت وكيلي إلى سنة، أو إلى مثلا مدة كذا، بعد انتهاء المدة تنتهي الوكالة. بكل قول يدل على الإذن إجاء، لا تصح الوكالة إلا بالإجابة والقبول، ده عقد يتعلق بحق كل واحد من الاثنين، فلا بد أن يفتقر إلى الإجابة والقبول زي البيع، فتنعقد بكل قول يدل على الإذن. أقول له إيه؟ وكلتك في كذا، بيع عبدي فلانا، اعتق عبدي فلانا ونحو ذلك. وتنعقد أيضا بفعل يدل عليها زي إيه؟ كبيع، أخذ بالك، أو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، ممكن أيضا إيه يجدي وكالة التصرف فيه. طيب، تنعقد أيضا بالخط وبالكتابة التي تدل عليها، لأن هذا فعل دل على معنى. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه، يصح قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي، لأن الإذن قائم ما لم يرجع عنه. مثلا لو بلغه أن زيدا وكله في بيع عبده منذ سنة، فبمجرد ما علم قبل، واخد بالك، إيه قال الوكالة إيه؟ هنا على التراخي مش على الفور، تصح، واخد بالك. طيب، بكل قول إيه أيضا تصح الوكالة، بمثلا قوله إيه؟ قبلته، أو فعل دل عليه، مثلا بع فبعته، هو هذا ايه واخد لك، بالقول وبالفعل الذي دل على القبول واخد لك، فتصح. قال والوكيل امين لا يضمن، يعني لا يضمن من تلف ما تلف بيده من ثمن او مثمن او غيرهما الا بالتعدي والتفريط. يبقى ده شان الايه؟ الأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. ليه؟ لأنه هو نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يدي كما هو كما لو هلكت العين أو الثمن أو المثمن في يد المالك، واخد بالك؟ لكن لو فرط أو تعدى يضمن، بدون تعدي أو تفريط لا يضمن. ويقبل قوله بيمينه في خسارة وفي نفي التعدي والتفريط، يعني في العين أو الثمن لو قبضه. ليه؟ لأنه أمين لا نكلفه بينة، هذا يتعذر فيها إقامة الايه البينة. يجي الناس كده ممكن تمتنع لمن هضمنه بلا تعدي ولا تفريط، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة ممكن أننا ايه يمتنع الناس من الدخول في الأمانات. وهي عقد جائز، يعني لكل من الوكيل وموكله الفسخ بغير رضا الآخر. ده معنى كلمة عقد إيه جائز، ودي تجى يعني إيه بخلاف لما يقال عقد لازم، يعني لو عقد لازم لا يحل لأحدهما الفسخ دون إذن الآخر. لكن لما نقول عقد جائز يعني ممكن الوكيل والموكل ممكن أي منهما يفسخ الوكالة بدون رضا الايه بدون رضا الاخر. لكن لو كان هناك ضرر طبعا لا ضرر ولا ضرار، يبقى لو كان في ضرر يبقى لا يجوز، لا يجوز لايه للضرر، يبقى الوكاله عقد جائز. وذلك يعني مناسب من جهه معناها، من جهه الموكل هو اللي اذن، يبقى الوكاله متعلقه باذنه، يبقى ممكن يرجع عن هذا الإذن. الوكيل هي متعلقة إن هو يبذل نفع منه لصالح الإيه؟ صالح الموكل. وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم بلازم عليه. ولذلك من جهة المعنى الوكالة هي من العقود الجائزة لا اللازمة. قال الماتن: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. يبقى لا يصح بدون إذن الموكل إن هذا الوكيل يبيع لنفسه أو يشتري من نفسه. مثلا أنا وكلت شخص إنه يبيع لي مثلا هذا العقار، هذا البيت، فلا يشتريه لنفسه. أو أنا وكلته لشراء بيت، فلا يشتري بيتا هو مالكه هذا الوكيل، ولا يبيع أو يشتري من ولده أو لولده أو والده أو مكاتبه، لأن كل هؤلاء كنفس الوكيل. العرف في البيع أن الشخص يبيع ويشتري من غيره مش من نفسه، وهذه الوكالة أنا أقمته مقام نفسي، فأنا لا أبيع ولا أشتري لنفسي، فهو قام من مقام إيه؟ نفسي. أخذلك. كما أنه تلحقه تهم الترك الاستقصاء في الوصول إلى الثمن المناسب. طيب لو أنا استأذنت، نعم أقول له أخذلك للموكل أنا أشتري لنفسي أو أشتري من نفسي، فإن وافق ففي هذه الحالة تتغير الوكالة، يبقى كده هو بائع أو مشتري، يبقى يجوز مع أن يتحرى أن يصل إلى ثمن المثل حتى إيه تبعد التهم عنه. وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة ولا نقص. طيب نحن معنا دقائق يعني وننتهي إن شاء الله. وإن باع الوكيل شيئا مما هو موكل في بيعه، أو باع مضارب مثلا شيئا من المضارب بأقل من ثمن المثل، طبعا صاحب المال ممكن يقدر لي ثمن، واخد بالك؟ لو قدر لي، لو باعه بأقل من الثمن المقدر اللي قدره لي صاحب المال، طيب، أو لم يقدر له ثمن، فنرى ثمن المثل في وقت البيع في ومكان البيع. لو باع بأقل من ثمن المثل أو الثمن المقدر، أو وكله في شراء شيء فاشتراه بأكثر من ثمن المثل أو بالثمن المقدر، يقول له اشتري مثلا لي كذا بكذا فزاد عن هذا المبلغ، واخد لك؟ أو زاد عن ثمن المثل، قال اشتريت لك هذا الشيء بمبلغ كذا، قل له هذا كثير، واخد لك؟ ففي هذه الحالة يصح البيع والشراء، لأنه يصح بنفس الثمن، ففي هذه الحالة واخد لك سواء بأزيد أو أنقص يصح، ولكن يضمن الزيادة والنقص. يبقى إيه؟ الزيادة واخد لك والنقص يضمن هذا الوكيل، يعني يضمن في البيع بأنقص عن مقدر كل النقص عن مقدر، ويضمن في بيع بأنقص إن لم يقدر له رب المال ثمن كل ما لا يتغابن. خلي بالك من هذه الجزئية، في أشياء يعني العادة تسمح بالغبن فيها، مثلا اللي هي مثلا ثوب، أقول له مثلا بيع هذا مخدلك بمئة درهم، طب هو باعه بثمانين، لا العشرين بالمئة كثير، لا يعني العادة لا تسمح بالغبن فيها، يجي يضمنها. لكن مثلا باعه بخمسة وتسعين درهم، هنا الخمسة دي يعني ايه مما يتسامح الناس، خد لك فيعفى عنه، لان الغالب ان يعصر انه ايه انه يحقق نفس الهدف تماما، لكن هو هذا مبلغ بسيط يتسامح فيه، لكن لو زاد عن هذا المقدار في الزيادة أو النقص يجي في هذه الحالة هيضمنها للموكل، يعني اكتفي بهذا القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، إن شاء الله في المرة القادمة نكمل الكلام على باب الشركة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.